قال بعد ذلك وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد جاء الإسلام بحفظ الحقوق للجميع، جاء بيان الحقوق للزوجة، جاء بيان الحقوق للزوج، جاء بيان الحقوق للجار، جاء بيان الحقوق للقريب، جاء بيان الحقوق لولي الأمر، جاءت بيان الحقوق. ما ترك الإسلام شيئا إلا وبين ما له من حقوق. وجاء الإسلام أيضا ببيان حقوق الأبناء، وجاء بيان حقوقهم على ضربين: إما حقهم قبل ولادتهم، وإما حقهم بعد ولادتهم. أما حق الأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا قبل ولادتهم فيتمثل في حرص الرجل والمرأة على الاستقامة على دين الله جل وعلا حتى يكون على حسن تربية للأبناء وعلى معرفة بالشرع وعلى استقامة تساعدهم في تربية جيل صالح. كون الرجل والمرأة يعتني الجميع بنفسه في قربه من شرع الله جل وعلا، في قيامه بالطاعات، في حرصه على العبادة، في تعلمه ما يقربه إلى الله جل وعلا، كل ذلك لا شك يمهد لصلاح الأبناء واستقامتهم وحسن رعايتهم. ولذلك جاء الأمر في الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها ومالها وحسبها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمعنى أن الناس في طلبهم للزواج يطلبون المرأة لهذه الأربع الأشياء: إما للمال، وإما للجمال، وإما للحسب، وإما للدين. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار أمر الدين، ثم قال: تربت يداك، أي اجعل يدك في التراب، دليل على الطمأنينة فيما اخترت. وفي الحديث: خي الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. جاء أن أبا الأسود الدؤلي قال لأبنائه مرة: يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: التمست لكم من النساء الموضع الذي لا تعابون به، الموضع الذي لا تعابون به، أي أمكم، حرصت على أن تكون امرأة صالحة حتى لا يعاب أحدكم بسببها. ولذا جاء في سنن ابن ماجه صححه الألباني رحمه الله: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وجاء أيضا في مقابل ذلك الوصية للمرأة أن تحرص على صاحب الدين والأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن من أهم ما يحرص الزوجان وهو من التهيئة للأبناء الصالحين أن يحرص الزوج على المرأة الصالحة، وأن تحرص المرأة على الزوج الصالح، فإن في هذا بداية البناء وحسن التشييد. وليس معنى هذا أن يقول قائل أن هذا كان قبل الزواج، لكني قد ابتليت، أو تقول امرأة أنني قد ابتليت برجل غير صالح، أو عنده تقصير، أو أنه لا يتحمل المسؤولية، فنقول في هذا الأمر يسدد ويقارب، فليس العلاج هو الفراق والطلاق، لا يقول بذلك عاقل. وقد تعتني المرأة بأبناء في وجود زوج مفرط أو مهمل، وينشأ الأبناء خير نشأة على الصلاح والاستقامة والدين والقرآن. وقد يكون العكس من ذلك أيضا، وإن كان المرأة في غالب الأحوال تتأثر بالزوج، تتأثر في صلاته أو بصلاته، تتأثر بعبادته، تتأثر بحرصه وتحرزه، تتأثر باستقامته. لا شك أن الرجل مؤثر على المرأة، وهذا في غالب الأحوال. التاريخ مليء بأبناء صالحين لم يكن آباؤهم على استقامة، بل لم يكونوا على دين. فعكرمة ابن أبي جهل، أبوه أبو جهل رأس الكفر، هو أحد الصحابة ممن له المناقب والفضائل والجهد العظيم في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الحرص أن ينظر الزوج أيضا إلى أهل المرأة التي يريد نكاحها. ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه ابن أبي الدنيا قال: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها، فإنها تأتيه بأحدهما، فإنها تأتيه بأحدهما، أي بما فيه من الصفات. وقد تكون المرأة على خير ودين واستقامة في واقع أو في بيئة أو في بيت لا استقامة فيه، فليس معنى ذلك أن لا يرغب فيها، بل قد يكون في زواجها من الإعانة عليها على طاعة الله جل وعلا وعلى القيام بشرعه وعلى التجديد والإعانة في ذلك. من حق الابن كذلك بعد الزواج أن يحرص الأبوان على الدعاء حال المباشرة، وهو الدعاء الوارد، جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم، أو قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان. ولا شك أن في الحرص على هذا الأمر حفظ للولد كذلك إن قدره الله جل وعلا. والإنسان في إتيانه لأهله أصلا هو ينال الأجر إن احتسب في ذلك طلب العفاف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجرا. ثم بعد ذلك العناية بالحمل، فإن من حق الجنين أن يعتنى به في تلك الحال بحسن الرعاية والتغذية والترفق، وأن تكون النية في هذا الابن أن يكون صالحا، أن يكون نافعا لدينه، لمجتمعه، لبلده، لأهله. ولنتأمل في قول زكريا عليه الصلاة والسلام لماذا طلب الولد. قال: وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا صالحا. وقالت أم عمران عن مريم أو عمران زوجة عمران قالت قال الله جل وعلا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، نذرت لك أي لله جل وعلا. فكون الإنسان ينوي هذه النية الطيبة الصالحة في أن يكون الأولاد نصرة لدينهم لبلدهم على خير وصلاح وأخلاق، فلا شك أن هذه النية طيبة ويؤجر عليها الإنسان. ثم إذا حصلت الولادة فإن هناك حقوقا للأولاد بعد ولادتهم، ومن هذه الحقوق تحنيك الولد، وذلك بالتمر، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أسماء أنها ولدت عبد الله بن الزبير قال فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فحنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. وهذا إن كان المقصود به أمر البركة فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من غيره فلا تطلب البركة، ولكن تبقى سنة ثابتة في أن أول ما يوضع في فيه شيء من الحلو كما ذكر أهل العلم. قال الحافظ النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء من لو ليدخل منها شيء في جوفه. وجاء في بعض شروح الحديث أن التحنيك عند الولادة وهو سنة بالإجماع، وهو سنة بالإجماع. ثم من حق الابن أيضا حلق شعره في اليوم السابع والتصدق بوزن ذلك فضة كما جاء في الترمذي وحسنه الألباني من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. فهذا أيضا من حقه الحرص على هذه السنة، وهو أن يحلق شعره ويوزن، وبقدر هذا الميزان من قيمة الفضة يتصدق به، يتصدق به. ثم كذلك من حقه معاشر الأحبة اختيار الاسم الصالح سواء كان للذكور أو للإناث، الاسم الطيب، الاسم الحسن الذي يدعى به وينادى به. ولذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، ولا شك أن ببيان أحب الأسماء إلى الله جل وعلا ترغيب للتسمية بها. قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وجاء في المسند وغيره أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث، وصححه الألباني. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم فقال ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم. وكان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، وذكر العلماء أنه بالإجماع يجوز التسمية بأسماء الأنبياء، وكذلك يحرص العبد على التسمية بأسماء الصالحين، فينظر الأبوان في اسم المولود ويجتنب الأسماء التي حولها إشكال كالتعبيد لغير الله كعبد الرسول. أو كعبد النبي أو كعبد الحسين أو غيرها من الأسماء التي لا يصح التسمية بها، ويجتنبان كذلك الأسماء القبيحة أو أسماء الميوعة للابن، فإن هذا لا يليق، وكذلك الأسماء الغريبة العجيبة التي لا معاني لها، وهذا يكثر. فالتعمق من بعض الآباء ولا سيما الأمهات، التعمق الكبير في البحث عن أسماء لا وجود لها ولا يعرفها المجتمع، حتى يكون الابن فريدا بهذا الاسم، طريقة غير سديدة ولا هي صالحة ولا نافعة، حتى ظهرت أسماء لا يعرفها العرب لا في جاهلية ولا في إسلام، وليس لها معاني في لغة العرب صحيحة ولا مستقيمة. فلا شك أن هذا من التكلف، ومن التكلف ما يحصل عند البعض من تسمية الابن بما يفتح من صفحة في القرآن، فليست هذه بطريقة أيضا سديدة. حتى أخبرني بعض الأفاضل أن أحد الآباء من العجم ممن لا يعرف اللغة العربية حينما ولد له ابن سماه من الخاسرين، وجد هذه في القرآن وظن أنها كلمة، ثم كبر الولد وإذ به يرى أن هذا الاسم يدل على الخسارة، فيقال إنه أضاف على اسمه كلمة ليس، فصار اسمه ليس من الخاسرين، ابن فلان. ولا شك أن هذا من التكلف، والشيء الذي لا ينبغي على الإنسان أن يحدث. لا نقول لا يجوز إلا إذا كان الاسم فيه مخالفة شرعية، لكن لماذا نتكلف ولماذا نستعير من أسمائنا وأسماء آبائنا وأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين مما لها معاني صحيحة ودلائل نافعة؟ روى ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه كان يقول: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه إذا سماه، وأن يحسن أدبه. ولذلك الأسماء مؤثرة في الشخص، وهذا أمر معلوم، ويذكره حتى غير المتخصصين في الشريعة أن الاسم له أثر. ولذلك قال القائل: وقلما أبصرت عيناك من لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فتجد أن الاسم يؤثر على الابن. يقال أن إياس بن معاوية، وهو كان من القضاة وكان ذا فراسة واشتهر بهذا، فكان يقول إذا رأى شخصا، يعني رأى من أفعاله ربما ورأى، قال: ينبغي أن يكون اسمه كذا، ينبغي أن يكون اسمه كذا. قالوا: فلا يكاد يخطئ في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: قال أبو الفتح ابن جني: ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه، فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه، فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه. قال: فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: وأنا يقع لي ذلك كثيرا. والمقصود أن الاسم يدل على المسمى ويؤثر فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء. يقول أبو داود في سننه رحمه الله قال: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود بعد أن ساق هذه الأسماء قال: تركت أسانيدها للاختصار، تركت أسانيدها للاختصار. إذن المقصود أن من حق الابن والابنة أن نختار لهم الأسماء الصحيحة التي لها معاني واضحة جلية، والأسماء كثيرة جدا، فلسنا بحاجة إلى الإغراب في هذا الباب. ثم تكون هذه التسمية إما في أول يوم من ولادته فهي سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي ليلة غلام، أو تكون في السابع كما دل عليه الحديث، كما في حديث الحسن عن سمرة أنه ذكر العقيقة فقال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويسمى. ثم أيضا من حق الابن على الأب العقيقة، وهي شاتان للذكر وشات للأنثى. جاء ذلك في حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية أي البنت شات، وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين. إذن هذا يدل على أن من حق الابن على أبيه ومن حق البنت على أبيها أن يعق عنها. إذا لم يكن عنده المال الذي يعق به قال أهل العلم له أن يقترض إذا كان يظن أنه يقدر على الوفاء، أما إذا كان يعرف من حاله أنه لا يستطيع الوفاء بهذا الدين فلا يجب عليه ذلك، فلا يجب عليه ذلك. ومتى ما تيسر له بعد ذلك عق عنهما، عق عن مولوده. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. وقوله في الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، ومعنى مرتهن كما جاء في تفسير بعض أهل العلم أن شفاعته لوالديه إن مات وهو طفل مرهونة بالعق عنه، مرهونة بالعق عنه، فإن كانوا لم يعقوا عنه لم يشفع لهم. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر عن الخطابي، وهو ما نقله الخطابي عن أهل العلم، وقال هذا أجود ما قيل في ذلك. كذلك من حق الولد الختان، الختان، وسواء كان ذكرا أو أنثى وهو في الذكر أوجب، في الذكر أوجب. والدليل على الختان أو على حصول الختان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قد وجب الغسل. فهذا من لا شك أنه من حق الابن على أبيه، وكلما كان الختان في وقت مبكر كلما كان أرأف بالابن وأرحم به وألطف به. ثم هو دليل على النظافة والنزاهة من الأقدار، وأفضل له في الولد وفي غير ذلك. ثم أيضا من حق الأبناء على الآباء وعلى الأمهات خاصة أمر الرضاع، وللأب أن يأمر الزوجة بذلك، ويجب عليها في ذلك وجوبا أن تطيعه، والله جل وعلا كفل هذا الأمر للطفل. قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه الآية جامعة جاءت في بيان هذا الحق، وأن يكون هذا بقدر الاستطاعة إن لم يكن فيه تكليف على المرأة أو زيادة إعياء عليها أو مرض في ذلك. ومن هنا تنبيه أن المرأة في الأصل لا تلجأ إلى ما يسمى بالحليب الصناعي، لأنه ولا شك لن يكون لا مقاربا فضلا عن أن يكون مثل حليب الأم. ولذلك الأصل أنها تستعمل حليبها في إرضاع أبنائها، ويجوز استعمال الحليب الصناعي بشرطين اثنين. أما الشرط الأول فأن يكون ذلك بإذن الزوج، فإن له حق في ذلك. وأما الأمر الثاني أن لا يكون فيه مضرة على الإبن، أن لا يكون فيه مضرة. وأما إذا امتنعت المرأة من رضاع ابنها ولم تعوضه بشيء من ذلك، فإن هذا جاء فيه الوعيد. روى الحاكم وابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله في ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار حينما كان مع الملكين، فقال لي انطلق، قال فانطلقت، قال فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، يمنعن أولادهن ألبانهن. فإذا لا يجوز للمرأة أن تمنع ابنها من لبنها أو من غيره من الألبان، سواء من قريباتها إن احتاجت إلى ذلك أو من الألبان الصناعية، فإن في هذا ولا شك ضرر، وهي متوعدة بما ذكر في الحديث. كذلك من حقوق الأبناء على الآباء حسن النفقة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود بسند حسن قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. القضية يا معاشر الآباء والأمهات ليست كما قيل أرحام تدفع وأرض تبلع، وإنما عناية وأمانة وحمل ثقيل. النفقة على الأبناء، الاعتناء بهم، كل ذلك أمر جاء الإسلام بالتشديد فيه وبالتحريص عليه. أما عدم المبالاة وعدم النظر في حاجياتهم فلا شك أن هذا فيه الإهمال، ولا شك أن هذا فيه التضييع، وهو ما يستحق بسببه المفرط الإثم. روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني، أي تريد طعاما، قالت فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. وهذا يعطينا كيف كان حال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تمرة واحدة، هذا الذي وجدته في البيت. نحن الآن لا نجد الأماكن حتى نضع فقط الطعام والشراب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه النعم معينة لنا على طاعة الله جل وعلا. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عن هذه المرأة، قالت فقسمتها، أي هذه التمرة، بين ابنتيها ثم قامت وخرجت، أي لم تأكل حتى هذه المرأة مع أن بها جوع، لكنها قدمت الأبناء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والحديث متفق عليه.